يعني ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين ويثبتهم جميعا ويجعل كل ده في ميزان حسناتهم. تعالوا قبل ما نبدا اللقاء كده كان في سؤالين صغيرين كده عن موضوع الدجال. احنا انتهينا الحلقه الماضيه اظن قعدنا حوالي 6 حلقات على ما اذكر في قصه المسيح الدجال، وده لاهميه الموضوع، يعني دي اكبر فتنه منذ خلق ادم عليه السلام والى قيام الساعه كما اخبر الحبيب المصطفى بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول نحتاجين ان احنا فعلا ان احنا نستوعب هذه المسائل. واحد بيقول اذا خرج الدجال ونحن كنا موتى هل سيحيينا الله عز وجل لنواجه الدجال ام اننا نجينا من لقائه؟ طبعا نجونا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني هو مش معقول ربنا يحيينا عشان نلتقي بالدجال يعني. دي اول سؤال. السؤال الثاني بيقول كيف لا توجد توبة عند ظهور المسيح الدجال وسوف يؤمنون أو يؤمن قوم بسيدنا عيسى عليه السلام؟ احنا ما قلناش كده طبعا، واللي فهم كده يبقى فهم غلط. اللي احنا قلنا إذا ظهرت الشمس من المغرب هنا يختم على العمل، فإذا كان كافر وعايز يسلم فلا يقبل إسلامه، وإذا كان مسلم يريد أن يزداد إيمانا فلا يزداد إيمانا بنص الآية وبنص الحديث. لكن عند ظهور المسيح الدجال ما قلناش أنه بيختم على العمل، إنما قلنا عند ظهور الشمس من المغرب. طيب كانت رسالة جميلة أول رقيقة. السلام عليكم، عمو مراقب، هم رسالة مبعوثة من بنتين صغيرين ربنا يبارك فيهم. أرجو أن توصل رسالتنا لعمو الشيخ محمود، لقد ارتدينا الحجاب نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن راما ورانا 10 سنين من سوريا. ربنا يبارك فيك يا راما ويا رانا، ويبارك في عمركم ويبارك في الوالدين إن شاء الله، ويجعلها في ميزان حسناتهم ويجمعكم مع زوجات النبي في الجنة. سؤال سريع كده، أخ بيسأل إيه أفضل تفسير سهل للمبتدئين؟ أنا شايف إن أفضل تفسير وزي ما بيقولوا كده يعني المعنى يعني على طول جاي في الصميم وبكل بساطة وأسلوب ميسر جدا إن شاء الله، تفسير السعدي، ربنا ينفعكم بيه رب العالمين. آخر سؤال، أخ بيقول شيخنا الجليل محمود المصري، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتم من قبل أن المسيح الدجال قصير القامة، واليوم قلتم أنه ضخم جدا، فكيف ذلك؟ أفيدونا. الأستاذ أشرف، أنا لم أذكر أبدا أن المسيح الدجال قصير القامة، لأن حتى نص الحديث الذي ورد عند مسلم من حديث تميم الداري في قصة الجساسة أن هم دخلوا لقوا ضخم الجثة، فأنا ما قلتش أنه قصير القامة. أكيد حضرتك كنت مسافر، فالحمد لله على السلامة، ربنا يبارك فيك رب العالمين. تعالوا نكمل موضوعنا الليلة دي إن شاء الله، ونبدأ في موضوع أو نكمل في موضوع علامات الساعة الكبرى، ونبدأ في موضوع جديد وهو قصة يأجوج ومأجوج أو خروج يأجوج ومأجوج، وهي دي العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى. كلمنا قلنا في الحلقات الماضية عن قصة المسيح الدجال كاملة، بدأناها من البداية إلى النهاية وذكرنا كل تفاصيل القصة وطولنا النفس فيها شوية علشان كلنا نحذر من هذه الفتنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أكبر فتنة موجودة أو وجدت منذ خلق آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك يعني سن لنا أو شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نستعيذ بالله بعد التشهد وقبل التسليم، الأربع أشياء كان من ضمنها ومن شر فتنة المسيح الدجال. يبقى ذكرنا علامة المسيح الدجال، وذكرنا معها العلامة الثانية وهي نزول عيسى عليه السلام، وبنذكر الذي العلامة الثالثة اللي هي خروج يأجوج ومأجوج. تعالوا نبدأ القصة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس كانوا بعتين بيسألوا بيقولوا طيب انت قلت ان العلامة الثانية هي نزول سيدنا عيسى عليه السلام، لكن كنا عايزين نعرف وكان عندنا حب استطلاع كده عايزين نعرف، طب اذا كان سيدنا عيسى عليه السلام سينزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى في اخر الزمان، طب هو اصلا اترفع ازاي؟ كان ده سؤال وحبيت اجاوب عليه برضو للهادي قبل ما نبدأ في قصة يأجوج ومأجوج لارتباط القصة برضو، لان برضو نزول سيدنا عيسى عليه السلام هيكون لأهداف كتيرة جدا، واحنا قلنا المرة اللي فاتت الحكمة من نزول سيدنا عيسى عليه السلام دون غيره من الانبياء، وذكرنا بعض الاشياء اللي توضح اشمعنى تم الاختيار على سيدنا عيسى عليه السلام ان هو بالذات اللي ينزل دون غيره من الانبياء. وقلنا يا جماعة ان هو من ضمن الاشياء ان هو ينزل عشان يقتل المسيح الدجال، وفي نفس الوقت بعد قتل المسيح الدجال على طول هيكون توقيت خروج يأجوج ومأجوج، في هذا الوقت هيحصل حاجات معينة برضو يعني ربنا سيوحي بها الى عيسى عليه السلام، وهنعرف الكلام ده في وقته. لكن تعالوا نعرف ازاي يترفع سيدنا عيسى عليه السلام من الارض الى السماء. الحقيقة يا جماعة لما أرسل الله عز وجل عيسى عليه السلام بالنبوة والرسالة، انت عارفين سيدنا عيسى عليه السلام من أولي العزم الخمسة، من الرسل الخمسة أولي العزم الخمسة،

وعصابة تكون مع عيسى عليه السلام. الاثنين دولت اللي هيغزوا الهند بفضل الله سبحانه وتعالى هيكون ربنا بينجيهم من النار، واللي هيكونوا مع عايشين مع سيدنا عيسى عليه السلام بعد قتل المسيح الدجال او حتى قبل، يعني ايه، بمجرد نزول سيدنا عيسى لحد موت سيدنا عيسى، الاثنين دولت بفضل ودي واحنا ذكرناها في فضل من يكون في صحبة سيدنا عيسى في اخر الزمان. وضحت كده؟ ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. رجاء اخير لو سمحت اتفضلي، ممكن حضرتك تعمل حلقه عن قصه سيدنا علي ومعاويه؟ حاضر انا، حاضر، انت بتعمل قصه كانها مختلفه تماما. حاضر انا، حاضر حاضر، نذكرها ان شاء الله كمان. الاخت سعاد تحتها من حضرتك. الاخت نوره، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يعز حضرتك. فيها اهلا بيك. كنت بسال حضرتك، بس حضرتك كنت تقول خروج الدبه، نعم، وفتنه الناحيه اللي هي الدجال وغروب الشمس. كانوا الاول في ال، والله هم العلماء، ربنا يبارك في حضرتك، هم العلماء لما جمعوا بين الادله في المساله ديت في اول قالوا في علامات بيحدث فيها تغير في ايه، في الامور الارضيه زي ما بيقولوا كده، وفي علامات يكون فيها تغير للشؤون الامور السماويه زي ما بيقولوا او العلويه. فقالوا اول ايه ستظهر من الايات التي يحدث فيها تغير كوني في في في في, في الامور الكونيه، يعني اللي مش في الارض يعني وكده، هي طلوع الشمس من المغرب. وقالوا اول ايه يكون فيها تغير في الامور الكونيه في الارض وكده هي ظهور المسيح الدجال. انت عارف المسيح الدجال هيكون معاه يعني قدرات عجيبه جدا ربنا هيودعها فيه سبحانه وتعالى، مثلا انه يؤمر السماء تمطر ويؤمر الارض ان تخرج الزرع الى غير ذلك. مين معانا ميداني؟ ام براء من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ محمود، كيف الحال؟ الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. اتفضلي ام براء. أم براء، طيب فصل. طيب، فشايف الموضوع يا جماعة ان احنا لما بنتكلم عن الموضوع المسيح الدجال او هذه الاشياء، احنا بنتكلم اولا عشان نحذر، ثانيا عشان نعرف ان زي ما قلنا وبنركز في الحتة دي دايما، انه لن ينجينا الا ان نعتصم بالله وان احنا نزداد ايمانا واقبالا على الطاعة، ودي فرصة عمرنا. الاخت هالة معانا، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام، يا اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك اتفضلي يا اختي. انا يا ريت توطي التلفزيون عشان تسمعينا. لا سمحت يا شيخ محمود، انا عايز اسال حضرتك وما يجوز ومأجوج، عملوا ايه عشان ان هم يعني تكونوا كده؟ ده اسمع بقى، ده انت في الحلقه الجايه هتشوفوا هم عملوا ايه. ده انت اول ما تسمعوا اللي هم عملوه هتقولوا يا ربي. لا، هم طبعا يأجوج ومأجوج قوم، اولا هم كفار، ثانيا مفسدون في الارض، لن يتركوا اي خير لاي احد على وجه الارض، سفاكين للدماء، وعندهم السرقة والسلب والنهب والقتل، شيء عجيب جدا جدا في قوم يأجوج ومأجوج بالذات. هتسمع الحلقة القادمة ان شاء الله. الاخت نادية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يعزك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. آمين. يا رب، امين يا رب العالمين، ويجعلك سند للامه الاسلاميه. امين يا رب العالمين. إيه، انا عايزه طبعا ابايع حضرتك إيه طبعا مقاطعه التبرج، واحنا طبعا الحمد لله يعني ملتزمات وكده انا وبناتي ما شاء الله. وعايزه اسال حضرتك سؤال بره الحلقه خالص. اتفضلي. إيه، هل يعني عملنا احنا الدنيا بتعرض على اهلينا في الاخره؟ عملنا بتعرض على اهلنا في الاخره الاعمال بتعرض. هل احنا الاموات لما بنروح نزورهم فعلا بيشوفونا؟ ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. هل لما نروح لزور حد من الموتى بيشوفونا؟ لا والله، شوف حضرتك، هي حته بيشوفونا دي يقينا ما بيشوفوناش، لكن هل بيشعروا بينا؟ الحقيقه خلاف بين اهل العلم، وان كان اغلب اهل العلم بيقولوا لا ما بيشعروش بينا، وبعضهم بيقول لا بيشعروا بينا. المساله الحقيقه خلافيه، وانا الحقيقه لا اقطع فيها لا بالجزم ولا بالنفي، يعني مش عايز اقول ولا لا، لكن عايز اقول يعني زيارتنا ليهم بخير بفضل الله سبحانه وتعالى. اولا هي عظه وعبره لينا، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالواحد لما يروح من أجل عزة والعبرة والدعاء للموتى في هذا المكان يعني بيبقى حاجة جميلة جدا. وإحنا لما بندعو لهؤلاء الناس ده كله يعني سلف ودين زي ما بيقولوا، يعني إحنا في يوم من الأيام هنكون مكانهم، هنتمنى إن حد يجي يزورنا ويدعو لنا إلى غير ذلك. فيعني إن شاء الله ربنا ما يحرمناش من هذا الخير إن شاء الله. أبو يوسف السلام عليكم. وقت التلفزيون يا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. حسبي الله يا جماعه كل اللي اتصل وقت التلفزيون قبل ما يتصل ربنا يخليك. ازيك محمود؟ اهلا وسهلا يوسف. لو سمحت انا كنت اتفرجت على الحلقه اللي فاتت اللي هي بتاعه المسيح الدجال. ايوه. ويعني انا قايم قدام الحلقه دي ونفسي اصلي، وكنت مستني الحلقه بتاعه اجوج وماجوج عشان اكمل الايمان في قلبي، لان انا يعني انا مش متعلم، انا راجل جاهل. ربنا يكرمك. سمعت الحلقه قربت من قلبي شويه. الله يكرمك. يعني ادعي لي انا اصلي. يا رب يكرمك يا ابو يوسف ان شاء الله وتصلي. واحنا عايزين نقول حاجه ليوسف بقى جميل قوي، عايزين نقول ايه ونتفق على حاجه، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، من تقرب مني شبرا تقربت منه ايه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي يا سلام على الجمال، ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. قرب يا ابو يوسف من ربنا سبحانه وتعالى، مفيش اي سعاده ولا لذه هتحسها في عمرك الا لما تقرب منه حبيبك سبحانه وتعالى صاحب الفضل علينا وعليك وعلى الكون ده كله ربنا جل وعلا. فانت توعدنا يا ابو يوسف وهندعي لك ربنا يكرمك ان شاء الله، توعدنا من الليله دي ان شاء الله ما تنامش الا لما تصلي ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا ابو يوسف. ايه مدى مين معانا؟ استاذ احمد السلام عليكم. السلام عليكم محمد. محمد. استاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ محمود، عامل ايه؟ الله يعزك ويبارك لي في عمرك. والله احبك في الله يا شيخ. احبك الذي احببتني. واول مره اللي اتصل بيك، والله كنت اموت وعايز اتصل بحضرتك، والحمد لله اتصلت بحضرتك. ربنا يكرمك اخويا ويبارك فيك يا رب العالمين. والله بتوحشني كل يوم يا شيخ محمود. انت اوحش. انت اكتر. حضرتك يا شيخ محمود كنت يعني عايز اسال، مثلا المسيح الدجال هو عباره عن يعني كان واد صغير يعني او عيل صغير بعد كده ربنا يعني بيظهر فيه كذا حاجه، بحيث يعني ناس صحابه عرفوا ان هو يعني هيبقى المسيح الدجال لما يبقى كبير؟ يعني احنا قلنا حاجه لو تفتكر يا محمد، قلنا ان حديث النبي عليه الصلاه والسلام ما من نبي الا وانذر قومه الدجال. قلنا احنا مش عارفين هل ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، هل الدجال ده كان موجود في زمن الأنبياء جميعا وكان عايش لحد ما اكتشف يعني شافوه على حقيقته في حديث الجساسة، حديث تميم الداري لما شافه وراح وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم وطلع الوصف مطابق للوحي اللي نزل على النبي عليه السلام، ولا هو ظهر فقط في زمن النبي؟ قلنا احنا المسألة ديت ما عندناش أي نص يوضح المسألة دي، لكن يقينا هو المسيح الدجال الناس ما شافوش غير في زمن النبي عليه السلام اللي هو تميم الداري لما شافه، وقصة الجساسة اللي احنا حكيناها في الدروس اللي فاتت. لكن عايز اقول حاجة، هل هو كان طفل وبعدين كبر؟ ما شيء طبيعي، لازم يكون طفل برضه وتولد وكبر. وبعدين لو تتذكر حضرتك في قصة ابن صياد لما قال لأبو سعيد الخدري، قال له إني لا أعلم أين هو وأعلم وأعرف أباه وأمه، يعني هو ابن صياد نفسه بيقول له ده أنا عارف الدجال موجود فين دلوقتي، وكمان فوق ده كله ده أنا أعرف أبوه وأمه، يبقى أكيد كان ليه أم وأب برضه، وأكيد اتولد وكبر وبقى الدجال ويعني وهيظهر في آخر الزمان. ربنا ينجينا وإياك منه يا محمد إن شاء الله. مين معانا مدني؟ ام اسراء السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك يا اهلا وسهلا بحضرتك. الله يكرمك. امين يا رب. والله يعني حضرتك اتكلمت عن رحمه ربنا سبحانه وتعالى. أيوة. وان الواحد بيعامل الناس بالحسنى وان طبعا. هو يقول لهم قول لين وكده. ايوه والله. بس انا حضرتك يعني معلش يعني الواحد الحمد لله برضه في قلبه رحمه وكده، بس انا بشوف حد يعني عاصي يعني خصوصا بناتنا يعني وكده اللي هم مشتغلين في عمل الفن والتمثيل وكده، قلبي يعني بيغل عليهم. نعم. واقول يعني شوف النساء في دوله اسرائيل بيعملوا ايه، بيبنوا الدوله. نعم. واحنا بنهد الامه. نعم. بنهد الشباب. نعم. شباب في غيره ومعلش يعني ببقى متضايقه وكده. نعم. هل هذا يعني يعتبر اسم بالنسبه لهم وكده؟ انا عايز اقول لك يا مصر حاجه جميله قوي. عايزين نقول حاجه، افترض النهارده قدامي وسامحوني يعني قدامي راقصه بترقص، مش بقول انا بتفرج عليها يعني بقول ايه، بقول احنا كمسلمين قدامنا واحده راقصه احنا عارفينها بترقص، وبعدين جينا هندعي فبنقول عفوا يعني اسف اللفظ يا رب خدها ورايح الامه منها. طب ما الدعوه دي وهي هي دعوة طالعة يعني. ما أقول يا رب هديها يا رب، يا رب اشرح صدرها للإيمان يا رب، يا رب توب عليها يا رب. فوافقت وافقت الدعوة ساعة إجابة، فربنا تاب عليها. الراقصة دي لها معجبين ومعجبات، ولها بنات بيعتبروها المثل الأعلى. ولو رحت من بعض مدارس السنة والإعدادي وجبت مجتمع البنات دولت، فهتلاقي منهم بنات مؤمنات ما شاء الله، وفي بنات مفتونين. فلما تسأليها مين أسرتك ومين قدوتك ومين مثلك الأعلى، تقول الراقصة الفلانية، يا سلام بتمنى أكون راقصة زيها. والتانية تقولك المغنية الفلانية. فلو تابت الراقصة ديت هتجر وراها 50,000 واحدة توب. واضح المعنى يا مسراء؟ وكذلك الفنانة وكذلك الفنان وهكذا. فبدل ما ندعي عليهم ندعي لهم. وبعدين احنا لما بنزعل من حد ما بنكرهش الانسان، وانما بنكره فعله. ابو الدرداء لما ماشي مره لقى بعض الناس بيضربوا واحد، بيقولوا بتعملوا كده لانه وجدناه يعصي الله، فقال اتركوه. قالوا الا تبغضه؟ قال لا، انما ابغض عمله، فان تركه فهو اخي. الا تحمد الله ان عافاكم مما ابتلاه به؟ فاحنا نحمد ربنا ان ربنا عافانا من اللي ابتلاهم به، وفي نفس الوقت بنشفق عليهم ونتمنى ان ربنا يكرمهم وينقذهم من النار ويتوب عليهم سبحانه وتعالى. يعني لاختي ام فاطمه، السلام عليكم. فاطمه ماشي. أيوة. فاطمه السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك. بارك الله فيك وزادك علم ونور ان شاء الله. الله يعزك ويسترك يا رب. انا لو سمحت عايز اسالك كيف فضلتك الشيخ. اتفضلي يا امور. يعني من ظهور المسيح الدجال. نعم. وعيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج. نعم. يعني اخر علامه، علامه الساعه، هل معروف يعني عدد سنين بين اول علامه واخر علامه؟ عدد السنين هو مش معروف عدد السنين اخت فاطمه، لكن هقول لك حاجه خالص، هي هتبقى فترتها يعني قليله جدا. طبعا احنا عارفين ان منذ نزول سيدنا عيسى عليه السلام لحد موت سيدنا عيسى عليه السلام، دي معروفه عندنا في السنه، ورد فيها ان هيكون الفتره دي هتكون 7 سنين. هيكون ظهر فيها كم علامه في ال7 سنين ديت؟ هيكون ظهر فيها اخت فاطمه 3 علامات، اللي هي ايه العلامات ديت؟ ظهور المسيح الدجال، نزول سيدنا عيسى عليه السلام، ظهور يأجوج ومأجوج. في ال3 علامات دولت هيكونوا في 7 سنين. بقية العلامات هيكونوا في فترة قليلة جدا جدا جدا، لكن قد ايه تحديدا انا لا استطيع الجزم لان لم يرد فيها حديث. لكن ورد حديث كما عند مسلم ان علامات الساعة كخرزات منظومات في عقد، يعني على طول اول ما بينفرط العقد ده بتنفرط العلامات على طول ورا بعضها، سريعة جدا ومتتابعة جدا. ام احمد السلام عليكم. وعليكم السلام. اخر اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا بحضرتك الشيخ محمود. اهلا بحضرتك. الله يخليك، نور الشاشه والله. ربنا يخليك، ده نوركم كلكم والله. الله يخليك يا شيخ محمود. بقول لحضرتك يعني، طب اللي هم اللي توفوا. نعم. لما يجي يظهر المسيح الدجال. آه. اللي توفوا دول هيظهروا ولا هيبقوا موجودين اللي هم في المرحله بتاعه المسيح الدجال؟ لا الحمد لله اللي ماتوا خلاص بقى ارتاحوا. يعني هيحضروا الفتنه دي؟ لا مش هيحضروا. يعني حضرتك يعني حضرتك متخيله مثلا يعني ان كل الميتين يروحوا لهم كروت دعوه يا جماعه تنورونا عشان المسيح الدجال ظهر وكده يعني، وزورونا تجدوا ما يسركم بحاجه كده؟ لا طبعا، يعني مش هيحصل حاجه زي كده. لكن احنا الحمد لله ده اللي مات قبل المسيح الدجال يحمد ربنا، واللي كان موجود برضه في زمن المسيح الدجال وربنا نجاه من فتنه الدجال وعاش بقى مع سيدنا عيسى برضه يحمد ربنا، لان هو هيكون من أسباب النجاة من النار بفضل الله سبحانه وتعالى، الذين سيكونون في صحبة سيدنا عيسى عليه السلام. حبيبي والله العظيم بحبكم في الله، وأتمنى أكون معكم كده لحد يوم الاثنين اللي جاي بفضل الله، لكن الوقت معكم بيجري بسرعة. فاحنا وقفنا عند الأدلة على خروج يأجوج ومأجوج، والقصة بقى الجميلة بقى قصة يأجوج ومأجوج بقى وذي القرنين بقى، ولما راح مشارق الأرض ومغاربها بقى وبين السدين، حاجة بقى جميلة قوي قوي. إن شاء الله تسمعوها معانا يوم الاثنين اللي جاي، حضروا نفسكم، القصة جميلة ومفاجأة وحاجات حلوة قوي إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.